إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة فصلت سورة مدنية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم. وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. تنزيل من الرحمن الرحيم. هذا القرآن العظيم المتلو على لسان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تنزيل من الرحمن العظيم، الرحمة الذي تجلت آثار رحمته وبدت مظاهرها في كل أنحاء الوجود، الدائم الرحمة بعباده المؤمنين. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كتاب بينت آياته بيانا واضحا وافيا بالمقصود، حالة كونه قرآنا عربيا ميسرا فهمه لقوم يعلمون ما نزل عليهم من الآيات المفصلات المبينات بلسانهم العربي، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. بشيرا لأولياء الله بالثواب العاجل والآجل، ونذيرا لأعداء الله بالعقاب العاجل والآجل، فأعرض أكثر الناس عنه فهم لا يصغون إليه تكبرا وتجبرا. وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. وقال مشركو مكة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: مراكز الإدراك والتفكير في أدمغتنا محاطة في أغطية متكاثفة تمنع وصول ما تدعونا إليه، فلا نفقه ما تقول، وفي آذاننا صمم فلا نسمع ما تقول، والأرض الفاصلة بيننا وبينك يا محمد قد قام فيها حجاب يحجبنا عنك، فنحن لا نراك ولا نشعر بوجودك في مجتمعنا، فاعمل ما شئت أن تعمل، فنحن ذو القوة الغالبون. وتأكد أننا عاملون ضدك وضد دعوتك وضد الذين آمنوا بك واتبعوك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قل لهم: يا رسول الله، ما أنا إلا بشر مثلكم من جهة التكوين الجسدي والنفسي، فلست ملكا من الملائكة، وليس لي طبيعة فوق طبيعة البشر، واختار الله أن يصطفيني فيجعلني نبيا ورسولا، فهو يوحي إلي بتتابع أنه لا إله لكم إلا إله واحد، فاسلكوا صراط الله المستقيم ولا تميلوا عن سبيله، واستمروا مستقيمين إلى الغاية التي يكون عندها حسابكم ومجازاتكم، وادعوا الله أن يغفر لكم ذنوبكم إذا خرجتم عن واجب الاستقامة، وعذاب شديد للمشركين الذين لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد، ولا يؤتون الزكاة من أموالهم، ولا يشكرون نعم الله عليهم ببذل شيء منها في سبيل الله، إذ لا يتوقعون أن الله سيكافئهم على ما يبذلونه وهم بالبعث بعد الموت وبالثواب والعقاب هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا إيمانا صحيحا كاملا وعملوا الصالحات الدالات بالتطبيق العملي على صحة إيمانهم لهم عند ربهم يوم الدين ثواب عظيم غير ناقص ولا مقطوع منه. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين منكرا وموبخا لهم أئنكم لتكفرون بالله الذي خلق الأرض بتكوينها الأساسي في يومين اثنين وتجعلون له سبحانه نظراء وأمثالا من مخلوقاته تعبدونها من دونه ذلك الخالق للأرض هو رب العالمين وخالقهم ومالكهم ورازقهم والممد لهم بمنه وعطاياه والمهيمن على كل ما سواه بسلطان ربوبيته المستحق تعالى للعبادة وحده وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وجعل سبحانه في الأرض جبالا ثوابت من فوقها لئلا تضطرب وتميد وبارك فيها بكثرة خيراتها وحدد في الأرض مقادير أرزاق جميع من يعيش على ظهرها مساويا لحاجة السائلين الباحثين عن أقواتهم الذين يتخذون الأسباب الكونية لتحقيق مطالبهم من خزائن الله في الأرض. ذلك كان في تمام أربعة أيام يومان خلق فيهم الأرض ويومان جعل فيها رواسي وقدر فيها أقواته ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم استوى سبحانه قاصدا إلى خلق السماء وهي مكونة مما يشبه الدخان وكانت حينئذ سماء واحدة متصلة الغازات في الفراغ الكوني غير مقسمة إلى سبع سماوات فقال للسماء والأرض احضروا لتحديد موقع الأرض وموقع كل جزء من أجزاء السماوات في موقعه من الكون الفسيح مختارتين أو مجبرتين قالتا أتينا مدعينين لك ليس لنا إرادة تخالف إرادتك. ثم قصد سبحانه إلى خلق السماء وهي يومئذ دخان فقال لها وقال للأرض انقادا لأمري مختارتين أو مكرهتين لا محيد لكما عن ذلك قالتا أتينا طائعتين فلا إرادة لنا دون إرادتك يا ربنا. ومن فوائد الآيات البينة تعطيل الكافرين لوسائل الهداية عندهم يعني بقاءهم على الكفر، بيان منزلة الزكاة وأنها ركن من أركان دين الإسلام العظيم، استسلام الكون لله وانقياده لأمره جل في علاه بكل ما فيه ومن فيه. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فقدر وقضى أن يجعل السماوات ذات الطبقات المرتفعات سبع سماوات ولكل سماء منها نظام خاص به وفرغ من خلقهن على أبدع صورة وأحكم وضع في يومين آخرين، فتم بذلك خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأصدر بالأمر التكويني الذي وجهه وحيا نافذ الأثر في كل سماء. أصدر بالأمر التكويني كل شيء وكل شأن من شؤونها المتعلقة بذوات عناصرها وبصفاتها وبوظائفها في الكون وبمن يحل فيها من الملائكة وغير ذلك. وزينا السماء الدنيا التي تلي الأرض بكواكب تضيء كالمصابيح، وجعلنا الكواكب حفظا للسماء من الشياطين الذين يسترقون السمع من الملائكة، ذلك الذي ذكر من صنعه وخلقه تقدير القوي الغالب العليم بكل شيء، فهو يقدر كل شيء بالمقدار المتقن المحكم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإن أعرض هؤلاء المشركون إعراضا كليا شاملا كل أفرادهم عن الإيمان بعدما بين لهم من صفات الإله العظيم، فقل لهم يا رسول الله خوفتكم صاعقة تنزل عليكم مثل صاعقة عاد قوم هود أو صاعقة ثمود قوم صالح، فتهلككم إهلاكا جماعيا شاملا. وإنما خص هاتين القبيلتين لأن قريشا كانوا يمرون على بلادهم، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. أهلك الله عادا وثمود إهلاكا جماعيا شاملا، لأنهم أتتهم الرسل من قبل جيل المهلكين، وقبل أن يبعث الله عز وجل هودا لعاد وصالحا لثمود، ومن بعد تكون جيل المهلكين، إذ جاء عادا رسولهم هود وجاء ثمود رسولهم صالح، فلم يروا منهم إلا الإعراض وقالوا لهم لا تعبدوا إلا الله، فرفضوا دعوة الرسل وقالوا لهم أنتم بشر مثلنا، لو شاء ربنا إرسال رسل يبلغوننا عنه مطلوبة لأنزل ملائكة من السماء ولم يرسلكم وأنتم بشر مثلنا، ولهذا فإنا كافرون بما أرسلتم به، ولا نصدقكم في قولكم لنا لا تعبدوا إلا الله. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأما عاد قوم هود فتعالوا في الأرض بغير الحق وقالوا عندما هددهم هود بالعذاب من أشد منا قوة، نحن نقدر على دفع العذاب عنا بفضل قوتك، فرد الله عليهم أعميت أبصارهم ولم يروا رؤية فكرية تشبه الرؤية البصرية أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وبطشا، وأنه قادر على تعذيبهم وإهلاكهم عقوبة لهم على استكبارهم في الأرض بغير الحق. وكانوا بآياتنا الكونية والإعجازية والبيانية المنزلة والجزائية العقابية كانوا ينكرون مع علمهم بأنها حق. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فأرسلنا عليهم ريحا عاصفا شديدة البرودة والصوت في أيام نكدات مشؤومات لنذيقهم عذاب الذل والهوان في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة الذي سوف يلاقون أشد إهانة وإيلاما لأجسادهم ولنفوسهم، وهم لا يمنعون من العذاب، إذ لا حكم إلا لله، ولا راد لقضائه عن التنفيذ. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وأما ثمود قوم صالح فبينا لهم سبيل الهدى ورغبناهم بسلوكه وحذرناهم من مخالفته، فاختاروا وأحبوا بشدة طاغية على نفوسهم وقلوبهم، اختاروا وأحبوا الكفر والضلال على الإيمان، لأنهم رأوا أن الكفر والضلال يحققان لهم ما يهوون ويشتهون من متاعب الحياة الدنيا، فأخذتهم أخذ تعذيب وإهلاك شامل داهية العذاب المهين بسبب ما كانوا يعملون من الشرك والجرائم والآثام والعدوان. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وخلصنا من العذاب والإهلاك الذين آمنوا برسول ربهم من القومين عاد وثمود، وكانوا يعبرون عن صحة إيمانهم وصدقهم فيه بسلوك يتقون فيه عقاب الله المقرر على ترك ما أمر به وفعل ما نهى عنه. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لكلامنا، يوم يجمع الكفار من الأولين والآخرين ويساقون إلى موقف حسابهم عند أبواب النار، وهم يجمعون في مكان قريب من النار ويرتبون صفوفا ويسوون للقيام منتظمين، حتى إذا ما جاءوا قرب أبواب النار وسئلوا عما ارتكبوا من الجرائم والآثام في الدنيا فأنكروا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون في الدنيا من المعاصي والآثام. ومن فوائد الآيات البينات الإعراض عن الحق سبب المهالك في الدنيا والآخرة، التكبر والاغترار بالقوة مانعان من الإذعان للحق. الكفار يجمع لهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، إهلاك الكفار وإنجاء المؤمنين سنة إلهية، شهادة الجوارح يوم القيامة على أصحابها بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقال الكفار الذين يجرون إلى النار، قالوا لجلودهم معاتبين لما شهدتم علينا، نحن ندافع عنكم لئلا تذوقوا عذاب ربكم. فأجابتهم جلودهم أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فما سبق أن عملتموه بنا في الحياة الدنيا مسجل في باطن خلايانا، والذي أنطق كل شيء هو الذي خلقكم أول مرة في الدنيا من عناصر لا حياة فيها ولا علم له ولا تنطق، فجعلكم أحياء ذوي علم تنطقون، وجعلكم في الحياة الدنيا ممتحنين ومكلفين، وإليه وحده ترجعون بعد البعث فيحاسبكم على ما قدمتم من عمل. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وما كنتم تستطيعون أن تستتروا حذر أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولا تظنون أنها تشهد عليكم، ولكن ظننتم متوهمين أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فهو لا يحاسبكم ولا يجازيكم على هذا الكثير. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وذلك الظن التوهمي الباطل الذي ظننتموه بربكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، هذا الظن أسقطكم في أودية الآثام والجرائم فأصبحتم يوم القيامة من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم كلها وقذفوا بها إلى عذاب أبدي في النار وبئس المصير. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إن أعداء الله الكافرين بين أمرين، إما أن يتلقوا قضاء الله بشأنهم صابرين صامتين، وإما أن يعلنوا توبتهم وندمهم. فإن يصبروا على العذاب ويسكتوا يائسين نادمين فالنار مكان إقامتهم واستقرارهم الأبدي، وإن يطلبوا سائلين الله أن يرفع العتب والملام عنهم والجزاء الذي استحقوه فما هم من المجابين إلى رفع الملام والمؤاخذة. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وهيأنا وسببنا لهؤلاء الظالمين الجاحدين من حيث لم يحتسبوا، هيأنا وسببنا لهم نظراء السوء من الشياطين حتى أضلوهم فحسنوا بزخرف أقوالهم جرائم السابقين لهم من الأمم الذين علوا في الأرض، وحسنوا لهم أن يرتكبوا جرائم عدوان وظلم في مستقبل حياتهم لينالوا أعظم نصيب من متاعات الحياة الدنيا. وقد استجاب هؤلاء الكفرة للقرناء المضلين، استجابوا لهم بإراداتهم واختياراتهم وماتوا وهم كفرة ضالون مجرمون، ووجب عليهم القول بأنهم سوف يكونون خالدين في عذاب النار مع أمم كافرة قد مضت من قبلهم من كفرة الجن والإنس الممتحنين في ظروف الحياة الدنيا لاختيارهم الضلالة على الهدى. إنهم كانوا خاسرين نفوسهم خسرانا كاملا، إذ جلبوا لها عذابا أبديا لا خلاص منه. ولا يوجد خسران هو أشد من أن يخسر الإنسان نفسه ويقذف بها إلى عذاب أليم خالد. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال أئمة الشرك في مكة لجماهير قومهم لما انقطعت حجتهم حول القرآن ورأوا تأثيره العجيب على قلوب الناس، قالوا لهم لا تسمعوا لهذا القرآن لئلا تشغلوا أفكاركم بدلالات آياته، وارفعوا أصواتكم بالصياح والصفير والتخليط على محمد فلا يستمع لتلاوته أحد ولا ينتفع به لعلكم تغلبون بتشويشكم بيانات القرآن وتأثيره في قلوب الذين يستمعون إليه. لجأ الكافرون في جدالهم إلى أسلوب المشاغبة رجاء أن يغلبوا الحق، وهذا الأسلوب الغوغائي أتقنه أئمة الكفر والضلال وأحزاب الهدم والتخريب في كل زمان. واللجوء إلى خطة المشاغبة يقدم الدليل ضد المشاغبين بأنهم قد غدوا خائبين مغلوبين منهزمين في معركة البيان والبرهان، ومتحولين إلى معركة اللغط والضجيج والغوغائية. ولما لم يكن من شأن الحق أن يقابل الجنوح بالجنوح أو يتحول من المناظرة بالحق إلى اللغط والمشاغبة، عرض القرآن عن مقالتهم هذه وبين سوء المصير الذي سوف يلاقونه يوم الدين. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ونؤكد لكم أننا سنعذب الذين كفروا عذابا شديدا يوم الدين، يحسون بألمه في كل موضع من أجسادهم، ولنجزينهم جزاء أسوأ الذي كانوا يعملون في الدنيا وهو الكفر، إذ لا يفتر عنهم العذاب. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وذلك العذاب الشديد العادل الذي يجزى به هؤلاء الذين كفروا، ذلك العذاب جزاء أعداء الله النار، لهم في النار دار الإقامة الدائمة لا انتقال لهم عنها، جزاء بسبب ما كانوا بآياتنا الكونية والإعجازية والجزائية والبيانية المنزلة، جزاء ما كانوا بها ينكرون مع علمهم بأنها حق. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال الذين كفروا وهم يعذبون في النار، يا ربنا أرنا الفريقين اللذين أوقعانا في الضلال من قرناء الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا في النار ليكونا في الدرك الأسفل من النار. وقال الذين كفروا بالله وكذبوا رسل، ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، إبليس الذي سن الكفر والدعوة إليه، وابن آدم الذي سن سفك الدماء، نجعلهما في النار تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين الذين هم أشد أهل النار عذابا. ومن فوائد الآيات البينة سوء الظن بالله صفة من صفات الكفر. الكفر والمعاصي سبب تسليط الشياطين على الإنسان، تمني الأتباع أن ينال متبوعوهم أشد العذاب يوم القيامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين أعلنوا بألسنتهم متحدين الطغاة من أئمة الكفر ربنا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، ثم استقاموا على سلوك صراط الله المستقيم اعتقادا وعملا ظاهرا وباطنا نفسيا وجسديا، أولئك تتنزل عليهم الملائكة آنا فآنا كلما تعرضوا لمقلقات مزعجات بالمخاوف والمحزنات، فتلقي بما يشبه حديث النفس في قلوبهم ألا تخافوا من مكاره تنزل بكم ولا تحزنوا على شيء فاتكم من محابكم، لأن الله ربكم قد اختار لكم ما هو خير لكم وأفضل جزاء إيمانكم واستقامتكم. وتتنزل عليهم الملائكة عند الموت قائلين لهم لا تخافوا على ما تقدمون عليه من أمر الآخرة ولا تحزنوا على ما خلفتم وراءكم من أمور الدنيا، فما أعد لكم عند ربكم خير لكم وأعظم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون في الدنيا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تقول لهم الملائكة عند نزولهم بالبشرى نحن أنصاركم على أعدائكم الكفرة والمحافظون عليكم، نحميكم من شر كل ذي شر في الحياة الدنيا ونحن أنصاركم وأحباؤكم في الآخرة لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة، ولكم في الجنة كل ما تشتهي أنفسكم من الكرامات والملذات، ولكم فيها ما تتمنون ضيافة وإكراما من رب واسع المغفرة لذنوبكم دائم الرحمة بكم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا يوجد قائل من الناس يقول قولا أحسن من قول الذي دعا إلى الله وعمل عملا صالحا مطابقا لما يدعو إليه، ليدل على أنه مؤمن بما يدعو إليه وقال بلسانه معتقدا بقلبه إنني واحد من أفراد المسلمين أدعو إلى دين أؤمن به وأنتمي إلى الأمة التي تدين بالإسلام. فلا بد للداعي إلى الله أن يتحقق بهذين الشرطين: الأول أن يعمل عملا صالحا، والثاني أن يعلن صراحة أنه واحد من أفراد المسلمين. فالذي لا يعمل العمل الصالح الذي يدعو الناس إليه مشكوك في دعوته، إذ يقول الناس لو كان ما يدعو إليه حقا لكان أول العاملين بما يدعو إليه. والداعي إلى الانتماء إلى الإسلام إذا لم يعلن أنه واحد من المسلمين فهو مشكوك في دعوته، إذ يقول الناس لو كان الإسلام الذي يدعو الناس إلى الدخول فيه دينا صحيحا لكان من السابقين إلى الدخول فيه ولا أعلن أنه من المسلمين، فهو إذن منافق مأجور أو ذو مصلحة دنيوية من دعوته، فدعوته مشكوك فيها. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي في فطر النفوس البشرية وقواعد التعامل الإنساني مفردات جنس الحسنة ومفردات جنس السيئة، فأفراد جنس الحسنة متفاوتة وأفراد جنس السيئة متفاوتة. ادفع من يريد مقاومة دعوتك بما يضرك أو يؤذيك ويقبل عليك بشر، ادفعه بالخصلة التي هي أحسن من خلق أو قول أو عمل، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه صديق قريب مصاف لك، لا يحمل عداوة لك ولا كراهية بل يحمل ودا وولاء. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يمنح تلقيا هذه الخصلة الحميدة ولا يستطيع ضبط نفسه فيدفع بالتي هي أحسن إساءات من يسيء إليه، لا يستطيع ذلك إلا الذين صبروا على تحمل المكاره وتجرع الشدائد وكظم الغيظ وترك الانتقام. وما يعطاها عطاء ربانيا من الله إلا ذو نصيب عظيم من الإيمان والعقل وسعة الصدر وحسن الخلق، وذو نصيب عظيم عند الله من الأجر ورفيع المنزلة في دار النعيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإن صرفك الشيطان بوساوسه وتسويلاته وحرك نفسك للانتقام ودفع الشد بمثله ومعاقبة المسيئين بمثل إساءاتهم أو بأكثر منها، فاعتصم بالله من شره بلسانك وقلبك، وامض على حلمك ولا تطعه أي الشيطان، إنه سبحانه ووحده السميع لاستعاذتك ولكل مسموع، العليم بأحوالك والذي أحاط بكل شيء علما، يعلم ما يوسوس به الشيطان مهما أخفى من وساوسه ونزغاته، وسيمدك بعونه وتأييده ويصرف عنك وساوس الشيطان ونزغاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن دلائل قدرة الله وعلمه المحيط بكل شيء وحكمته البالغة الدالة على وحدانيته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لأنهما مخلوقان مسخران، وسجدوا لله المستحق وحده للسجود والتعظيم خالق الليل والنهار والشمس والقمر إن كنتم تفردون الله بعبادته ولا تشركون به شيئا وتريدون نجاة أنفسكم من العذاب الأليم. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبر عباد الشمس والقمر عن السجود لله وحده لا شريك له فإنهم لا يغيرون بسلوكهم الكفري شيئا من وحدانية الله عز وجل، ويكونون شاذين بعناد وخارجين عن صفوف الملائكة المالئات للسماوات المطهرين من المعاصي والآثام، وهم يسبحون له وينزهونه عن كل نقص بالليل والنهار ويسجدون له ويركعون لا يفترون عن ذلك ولا يملون من تسبيحه تعالى وعبادته. من فوائد الآيات الكريمات منزلة الاستقامة عند الله تبارك وتعالى منزلة عظيمة، والاستقامة سبب للأمن. مكانة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبيان أنها أفضل الأعمال. الصبر على الإيذاء والدفع بالتي هي أحسن خلقان لا غنى للداعي إلى الله تعالى عنه. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن دلائل وحدانية الله وقدرته على البعث أنك ترى الأرض يابسة فإذا أنزلنا عليها الماء من السماء تحركت بالنبات وانتفقت وزادت وارتفعت فوق ما كانت عليه. إن الذي أحيا الأرض بعد موته قادر على إحياء الخلق بعد موتهم وفناء أجسادهم بإنزال مطر خاص تتفجر نوايات أجسادهم المحفوظة في عجب ذنب كل من كان ذا حياة من الناس وأشباههم من الأحياء، فينبتون كما تنبت النباتات من نوايات بذورها، ثم ينفخ في الصور ويأمر الله كل روح أن تدخل في الجسد الذي نما على مثل صورته السابقة. إنه على كل شيء يشاء خلقه ضمن الممكنات العقلية، عظيم القدرة لا يعجزه شيء أراده. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين يميلون عن الحق في تفسير آياتنا الكونية والجزائية والإعجازية وآياتنا المنزلات على رسلنا ويضعونها في غير موضعها معلومون لنا علما تاما، وهذا معنى الإلحاد ها هنا. إن الذين يلحدون في آياتنا، أي إن الذين يميلون عن الحق في تفسير آياتنا الكونية والجزائية والإعجازية وآياتنا المنزلات على رسلنا ويضعونها في غير موضعها لا يخفون علينا، معلومون لنا علما تاما، لا يخفون علينا. وهم يعرضون علينا بعد ويعرضون نفوسهم لعقوباتنا بالعدل على كفرهم وتلاعبهم في تفسير الآيات. أفهذا الملحد في آيات الله الذي يرمى في النار خير أم المؤمن بآياتنا الذي يأتي يوم القيامة آمنا من عذاب الله؟ اعملوا أيها الملحدون ما شئتم. وهذا ليس للإباحة في قوله تعالى اعملوا ما شئتم، فيتعلل به من يريد الكفر ويقول قد أذن لي فيه، فإن الله تعالى قال اعملوا ما شئتم، وإنما هذا الأمر للتهديد وليس للإباحة. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا أيها الملحدون ما شئتم، ولكن ستتحملون مسؤولياتكم تجاه مشيئاتكم المخالفة لما آمركم به وأنهاكم عنه، إنه سبحانه عالم بأعمالكم وسيجازيكم عليه. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إن الذين كفروا بالقرآن ذي الشرف والشأن العظيم الذي يجب أن تكون معانيه مخزونة في ذاكراتهم وأن يذكروا عند كل مناسبة ما يتعلق بها ليعملوا بما يوجب القرآن العمل به، حين جاءهم بلاغا عن ربهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يجازون بكفرهم. وإنه لكتاب لا نظير له، قوي في الحق، غالب ببيناته وبياناته وببيانه وحجته وبراهينه غير مغلوب، لا يأتيه ما يبطل شيئا منه من حقائق سابقة لتنزيله ولا مما يأتي بعد تنزيله، فلا يجد الباطل إليه سبيلا من جهة من الجهات. وهو أيضا محفوظ بحفظ الله من التغيير والتبديل والزيادة والنقص، تنزيل من حكيم في جميع أفعاله، يضع الأشياء في مواضعها ويختار أفضل الأشياء وأتقنها وأحسنها في الأمور المختلفة لما يعطي أحسن النتائج. ومحمود ينطق بحمده تعالى كل شيء في كونه، وهو سبحانه حامد يحمد من يستحق الحمد والثناء من عباد. تنزيل من حكيم حميد، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ما يقول لك يا رسول الله كفار قومك إلا مثل ما قال للرسل كفار قومهم من كلمات مؤذيات. فاصبر على ما ينالك في سبيل الدعوة إليه، ولا تبتئس بما يقوله الكافرون ولا تكترث به. وما زال بعض قومك لم يصلوا إلى درجة اليأس من توبتهم وإيمانه، إن ربك لذو مغفرة لهؤلاء إذا تابوا وآمنوا بك. وأما الميؤوس من توبتهم وإيمانهم فلهم عقاب شديد الإيلام، إن ربك لذو عقاب أليم لمن أصر على كفره وتكذيبه. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولو جعلنا هذا الكتاب الذي تقرأه على الناس يا رسول الله قرآنا أعجميا بغير لغة العرب لقال المشركون هل لا بينت آياته بالعربية حتى نفهمها؟ ولقالوا منكرين أكتاب أعجمي ومبلغ به عربي لا يعرف اللغة التي يخاطب بها؟ قل يا رسول الله هذا القرآن للذين آمنوا به هدى كله يهديهم إلى سعادتهم الأبدية عقيدة وخلقا وسلوكا، وهو شفاء لما في القلوب من مرض الشك والشرك. والذين لا يؤمنون بالله ورسوله يوجد في آذانهم صمم مانع من سماع القرآن وتدبره، لأن قلوبهم كافرة رافضة لاستماع له وفهم دلالاته، وهو ظلمة وشبهة مستولية عليهم فلا ينتفعون به. أولئك الكافرون الموغلون في تيه الكفر والضلال، بعيدون جدا عن الحق فلا يستجيبون لدين الله، كأن من يبلغهم آيات الله ليستمعوا إليها يناديهم من مكان بعيد، فهم لا يسمعون من ندائه إلا صوتا مختلطا ليس فيه حروف ولا كلمات حتى يفهموا دلالاتها. أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ونؤكد لك أننا آتينا موسى كتاب التوراة فاختلف فيه بنو إسرائيل، فمنهم مصدق ومنهم مكذب، كما اختلف قومك في كتابك يا رسول الله. ولم نقض بين مؤمنيهم وكافريهم في الحياة الدنيا، بل أخرنا ذلك ليوم القيامة تنفيذا لكلمتنا التي سبقت بهذا الأمر. وكذلك الحال تكون معاملتنا للمكذبين الكافرين بالقرآن من قومك. ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عن المكذبين بالقرآن إلى يوم الدين لبت الحكم بإدانة المكذبين في الدنيا، وعجل إهلاكهم إهلاك إبادة واستئصال. وإن كفار قومك لفي شك من كتابك وصدقك، موجب للقلق والاضطراب، يوقع في تهمتهم بأنهم عالمون بالحق وجاحدون به عنادا واستكبارا لضعف شكهم ولقوة حجج ما هم شاكون فيه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وما ربك بظلام للعبيد. من عمل عملا صالحا مبنيا على قاعدة إيمانية صحيحة يعود نفع إيمانه وعمله لنفسه، ومن عمل عملا سيئا باختياره وإرادته فضرر إساءته يعود على نفسه أيضا. وما ربك يا رسول الله يظلم أحدا منهم، بل هم الظالمون لأنفسهم إذ ارتكبوا السيئات وهم يعلمون أنهم معاقبون عليه ضمن قانون الجزاء الرباني. من عمل عملا صالحا فنفع عمله الصالح عائد إليه، فالله لا ينفعه العمل الصالح من أحد. ومن عمل عملا سيئا فضرر ذلك راجع إليه، فالله لا تضره معصية أحد من خلق، وسيجازي كلا بما يستحق. وما ربك أيها الرسول بظلام لعبيده، فلن ينقصهم حسنة ولن يزيدهم سيئة. ومن فوائد الآيات البينة، حفظ الله القرآن من التبديل والتحريف، وتكفل سبحانه وتعالى بهذا الحفظ بخلاف الكتب السابقة له. قطع الحجة على مشرك العرب بنزول القرآن بلغتهم، ونفي الظلم عن الله تبارك وتعالى لكمال عدله جل وعلا، وإثبات العدل الكامل التام له سبحانه وتعالى. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. إلى الله تعالى وحده يرجع علم الساعة، فلا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله، ولا سبيل للخلق إلى معرفة ذلك. ويرجع إليه علم ما تخرج ثمرة من أوعيتها في شجرتها أو نباتها، ما تخرج إلا مصحوبة بعلم الله المحيط بكل ذرة من ذراتها، وما تحمل أنثى من الناس والحيوان والحشرات والميكروبات حملها ولا تضعه إلا مصحوبة بعلمه المحيط بكل أطوارها. يعلم عدد أيام الحمل وأحواله من الخداج أي النقصان والتمام والذكورة والأنوثة والحسن والقبح وغير ذلك. ويوم ينادي الله تعالى المشركين بعد محاسبتهم في أرض المحشر فيقول: أين شركاء الذين كنتم تدعون أنهم آلهة؟ قال المشركون: أعلمناك ربنا بأننا كنا في الحياة الدنيا ضالين، ندعي أن لك شركاء دون أن تكون لنا أدلة تثبت ذلك، ما منا اليوم شهيد يشهد أن لك شريكا. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. وذهب عن هؤلاء المشركين شركاؤهم الذين كانوا يعبدونهم في الحياة الدنيا، وظنوا ظنا راجحا أنهم ما لهم من مهرب من عذاب الله الذي حكم عليهم به خلودا في جهنم، مع طمعهم بأن يرحمهم الله بالتجاوز أو بالتخفيف، وظنوا ما لهم من محيص. وقد يكون ظنها هنا كما هو في كثير من المواضع في القرآن المجيد بمعنى اليقين، فتيقنوا أنهم ما لهم من مهرب مما قضى الله تبارك وتعالى وحكم به عليهم من الخلود في النار. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. من صفات الإنسان بوجه عام خمس صفات تنطبق على النسبة الغالبة من الأناسي. الصفة الأولى: لا يمل الإنسان من سؤال ربه المال والغنى والصحة وطلب الخير لنفسه. الصفة الثانية: وإن مسه الفقر والشدة والمرض على سبيل الندرة فهو شديد اليأس من روح الله، شديد القنوط من رحمته جل وعلا. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. الصفة الثالثة: ونؤكد بالقسم، لئن جعلنا الإنسان بفضل منه يستمتع بآثار رحمة منا فيحس بلذة ما وهبناه من بعد شدة وبلاء أنزلناها به، ليقولن: هذا الذي أصبته من نعمة هو لي، أستحقه بعملي واكتسبته بمهاراتي، ولست على يقين من البعض. وأقسم لئن كان خبر الرجوع إلى الحياة بعد الموت خبرا صحيحا وتحقق هذا الرجوع المستبعد جدا، إن لي عنده الجنة، فما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة، لأنني أستحق هذا الإنعام والإكرام. فلنخبرن الذين كفروا بحقيقة ما عملوا في الحياة الدنيا من الأعمال الموجبة للعذاب، ولنذيقنهم في جهنم من عذاب شديد لا يفتر عنه. فهذه أيضا بصفة عامة من صفات الأناسي. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. الصفة الرابعة: وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة أبطرته النعمة وأعرض عن شكر ربه ولم يقابل نعم الله عليه بطاعته له والعمل بما يرضيه، بل ذهب بنفسه وتكبر وتعاظم وتعظم عن طاعة ربه جل وعلا. الصفة الخامسة: وإذا مسه الفقر والشدة والمصائب وسائر المكاره، فذو دعاء مسموع على عرض امتداده يمينا وشمالا يعبر عن مشاعر ألمه وضجره وتذمره مما مسه من الشر. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. قل يا رسول الله للكافرين بالقرآن أتفكرتم تفكيرا سديدا بأنات وتعمق حتى أدركتم إدراكا علميا يشبه الرؤية البصرية؟ إن كان هذا القرآن من عند الله حقا ثم بعد أن توالى عليكم إنزال سوره وآياته البليغة المعجزة جحدتم أنه من عند الله، أفكرتم بالمصير الذي أنتم صائرون إليه؟ أما تعلمون أنه لا يوجد أحد أكثر ضلالا ممن هو في خلاف للحق بعيد عنه؟ من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ سنريهم في الحياة الدنيا قبل الآخرة آيات وحدانيتنا وقدرتنا في الأبعاد العليا المحيطة بالأرض وفي تكوين أنفسهم وما اشتملت عليه من لطيف الحكمة وبديع الصنع، حتى يتبين لهم أن القرآن هو الحق المنزل من عند الله جل وعلا المحيط بكل شيء علما. أولم يكفي بربك الذي خلق هذا الكون كله أن يخبر عن كل شيء في الكون إخبارا مطابقا لما هو عليه في الواقع؟ فهو سبحانه حاضر معاين لما يخبر به، لا تخفى عليه في الوجود خافية. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم؟ ألا إنه بكل شيء محيط؟ تنبهوا وتحققوا، إن هؤلاء الكفار في شك عظيم من لقاء ربهم يوم الدين للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. تنبهوا وتحققوا، إن الله سبحانه محيط بكل شيء علما وقدرة وسلطانا وقضاء وقدرا وتصاريفا وامتحانا وجزاء. من فوائد الآيات البينات علم الساعة عند الله وحده، تعامل الكافر مع نعم الله ونقمه فيه تخبط واضطراب، إحاطة الله بكل شيء علما وقدرة. آخر سورة فصلت ولله الحمد والمنة.